إذا كان الاحتكار في أوقات ليس الناس بحاجة إلى المحتكر ولكن البائع يتوقع ارتفاع الأسعار فلهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احتكر إلى قاتل ومن احتكر فقد خطئ. هذا احتكار محرم ولكن بين العلماء محل الاحتكار وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس طعام فيها غالي مثلا فيشتري ليبيع في أغلى هذا لا يجوز هذا يضر بالناس. أما في أوقات الساعة وجود خير كثير والأموال واسعة وإذا اشترى ما يؤتى السوق ولا يسبب زيادة على الناس إذا اشترى شيء وادخره يبيعه في وقت آخر يربح فيه هذا شأن التجارة هذا شأن التجارة يشتري هذا ويبيع هذا ويدخر هذا فإذا كما في مشقة لا يسمى احتكار. الله يقول مزارع وأبقى عنده لوقت يرجو أن يكون بيعها فيه أنفع له وأغلى لأن الوقت الآن كاسب والطعام رخيص فحفظ نتاج مزرعة من الحبوب والطيور إلى وقت آخر لا يسمى احتكار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.